الحمد لله رب العالمين ونحمدك ربنا حمد الشاكرين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن شاء أماتنا وإن شاء أحيانا ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيدنا ومولانا اللهم صل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين صلاةً وسلامًا يا ربنا يملأ الأكوان اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك إلى يوم الدين ثم أما بعد عشنا في اللقاء الماضي بفضل من الله وكرمه مع معجزتي الإسراء والمعراج وقلنا إن معجزة الإسراء معجزة أرضية عليها دليل مادي ومعجزة الإسراء دليل على معجزة المعراج لأن المعجزة في الإسراء معجزة أرضية عليها دليل مادي أما معجزة المعراج معجزة غيبية ليس عليها دليل مادي وقلنا إن الله سبحانه وتعالى تكلم عن الإسراء في سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل أو سورة سبحان الله سورة واحدة لا سورة الإسراء وجاءت الإسراء كمعجزة في آية واحدة سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أين معجزة المعراج؟ جت في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى العلماء قالوا معجزة الإسراء قالوا إن معجزة الإسراء جت بنص ملزم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا نص ملزم أما معجزة المعراج جاءت بالالتزام خدناها من الآيات اللي في سورة النجم طب يتبني على ده إيه أيها العلماء قالوا اللي يكفر بالإسراء أو ينكر الإسراء كافر طب واللي ينكر المعراج فاسق ولكن جمهرة العلماء على أن من ينكر الإسراء كافر ومن ينكر المعراج أيضا كافر لأنها جت بنص الالتزام وليست بنص ملزم وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى هو فاعل الإسراء ومحمد صلى الله عليه وسلم مصرى به محمول على قدرة الله سبحان الذي أسرى بعبده وقلنا بعبده جاي ليه عشان تدينا ملمح إن الإسراء كان يقظة لا مناما وكان بالروح والجسد تعال مع عبدي قلنا إن كلمة إنك تبقى عبد لله هذا هو الشرف بعينه أما أن تكون عبداً لغير الله هذا هو الذل بعينه طيب العبد لله ده عشان نطلع عبيد لله كلنا ربنا يجعلنا منهم إيه الشروط اللي احنا عايزينها ثلاث شروط تتجرد من أنا تتجرد من لي تتجرد من عندي لكن احنا نتكلم وانت عارف انت بتكلم مين. انا مين؟ يا سلام، انت عبده، انت من الطين وابن الطين، جاي من الطين ومقومات حياتك من الطين وبعد الممات الى الطين. انت من؟ انا. يا سلام يا انا دي. ولي لك ايه؟ عندك ايه؟ ده البداية رطفة مزرة والنهاية جيفة قزرة، وما بينهما بطنك وبطني فيها العذرة، فيها براز ورائحة كريهة. يبقى لك ايه؟ طب عندك، عندك ايه؟ ده انت لا تملك اسمك ولا تملك يوم ميلادك ولا يوم وفاتك، ولا تملك انك تختار ابوك، ولا تملك انك تختار امك، ولا تملك تختار اسمك. ما جوش خدوا رايك عشان يسموك ايه. يبقى عندك ايه؟ ثلاث الفاظ في اللغه العربيه لو تدربنا من شرها، ونعوذ بالله العلي القدير من شرها، صرنا عبيدا لله. انا، تعال شوف الشيطان، مش الشيطان قال ايه؟ انا خير من، يا جماعه يا بتوع الانا، انا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. ايه كان جزاؤه؟ كان من المطرودين من رحمه الله، وعليه اللعنه الى يوم الدين. يبقى تجرد اخي الاسلام، اخي في الاسلام من انا. طيب ليه؟ مين اللي قال لي؟ فرعون. اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي؟ ايه اللي حصل له؟ غرق في اليم، وساعة ما جه يغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن ما ينفعش، ما ينفعش. طيب ومين اللي قال عندي؟ قارون. المفاتيح بتاعة الخزاين لو جبنا حصبة من الخيل عشان تشيل المفاتيح ما تقدرش تشيل المفاتيح، فما بالك بقى بالخزاين وما فيها. بس هو بقى راح جاي ليه؟ انما اوتيته على علم عندي. واحنا برضك لسه فينا النعره دي. تروح دلوقتي والغله جابت 20 اردب ولا 21 اردب؟ ايوه، اصلا عملت وحطيت وسقيت وكنت برش كذا وعملت كذا وانا راجل شاطر. يا اخي لا، افرايتم حصول انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ انسب النعمه الى المنعم الحق حتى تكون عبدا لله. انسب النعمه للمنعم، لكن للاسف معظمنا انشغل بالنعمه ونسي المنعم. يقول لك ده بشطارتي، هو فلان ده يعرف يزرع جنب حاجه؟ انت والله ما تعرف تطلع حبايه واحده. يبقى تجرد من انا ولي وعندي حتى تكون عبدا من عباد الله. انت اذا تجردت من الثلاث الفاظ دول، كلمه عندي دي ما فيش، ما لكش حاجه، ما تملكش حاجه في الدنيا. انت جيت عريان ولفوك في خرقه ساعه ما اتولدت، وبرضك اما تموت بيلفوك في خرقه، بس الفرق بين الخرقه دي والخرقه دي، الخرقه اللي بتاعه الكفن ده جايه جديده ليك، لكن لو انت يوم الميلاد لفوك في جلابيه قديمه. يعني زي ما جيت زي ما هتخرج. ليس لك من الدنيا الا العمل، اما صالح واما طالح. طيب ولك ايه؟ مالكش حاجه. وانت ايه؟ مفيش حاجه ولا شيء. يبقى تجرد من هذا حتى تكون عبدا لله، وكلما ازددت عبودية لله ازددت معرفة بالله. كل ما تزداد عبودية لله تزداد معرفة بالله. يا اخي تعالى شوف في احاديث قدسية كده، من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا. طب ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باع. طب ومن اتاني يمشي اتيته هروله. يبقى انت عليك تبدا الخطوه الاولى، اعرف الله يعرفك الله. هي الوجود في حقيقه غير ربنا؟ الكون كله في حقيقه غير الله؟ الله ربي، الله ربي لا اريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموت كبره والحوت ناجاه، والنمل حشرة النمل البسيطة، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا لله في خلاياه، والناس اقولها ولا انتوا عارفين، والناس يعصوه ظهرا، مفيش حياء، والناس يعصوه ظهرا فيسترهم، وينسى العبد وليس ربي ينساه، لا اله الا الله محمد رسول الله، اقولها للاله خالصة يرحمني في القيامة الله، يوم يموت على الاشهاد قائلها، ومن عصى فالجحيم مأواه، لا اله الا الله محمد رسول الله. يبقى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. يا عم الشيخ ده انت قلت لنا في اللقاء الماضي الاسراء السفر بالليل، وفي فرق بين اسرى وسرى، واسرى السفر في اول الليل وسرى السفر في اخر الليل، تبقى معجزه الاسراء كانت في اول الليل. ها اسرى بعبده ليلا، جاي له ليلا، قلنا ليلا جاي عشان بشريه محمد صلى الله عليه وسلم، لان ربك ما عنده الزمن، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له، بس خلي بالك له له قبل ما يقول له كن، الشيء موجود قبل ان يقول الله كن في ملكوت الله، انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. اوامر ربك بالكاف والنون. امال خدت زمن ليه؟ عشان محمد صلى الله عليه وسلم يرى ببشريته مرائي هيجي يحكيها للكفار بتوع قريش، دليل على صدقه. قافلة بني فلان في المكان الفلاني وند منهم بعيد، قافلة بني فلان في المكان الفلاني وكان معهم إناء فيه ماء عليه غطاء فشربت من الإناء ووضعت الغطاء، وقافلة بني فلان ستصل إلى مكة عند شروق الشمس يوم كذا، وقد حدث ما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى الوقت اللي خدت كلمة ليلا جزء من الليل عشان بشرية محمد يرى ببشريته. طيب كانت الرحلة منين؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقلنا الأقصى مش القصي، ليه؟ أقصى يعني أبعد. طب ما جابش كلمة بعيد ليه وراح للأبعد؟ لأن هيجي مسجد بين الاتنين، بين المسجد الحرام وبين المسجد الأقصى، يسمى المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، طيب الله سراها وصلى وسلم على ساكنها. يبقى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، ما قالش إلى المسجد القصي، إلى المسجد الأقصى. طب ده كان قبل الهجرة، نبوءة لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه يكون قبره ومسجده في المدينة المنورة. يبقى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. تعال للمسجد الحرام، ما هو المسجد الحرام؟ المسجد الحرام كل الحرام، المسجد الحرام يطلق على كل الحرم مش على المسجد المحيط بالكعبة، لأن احنا عندنا كعبة وعندنا بيت وعندنا مسجد حرام. الكعبة مأخوذة من كعب الرجل، العقب البارز في العظم بارزة. يبقى الكعبة عبارة عن ايه؟ المباني اللي ظهر على سطح الأرض اسمها كعبة، لأنها برزت زي ما بنقول الكعبين، وغسل الرجلين الى الكعبين، البروز في العظم اللي هو بعد القدم ما بين العصاق والقدم. يبقى الكعبة المراد بها هنا ايه؟ البناء، لان في فرق بين مكان ومكين. مسجد الرضوان هذا مسجدكم المبارك له مكان وله مكين. المكان الارض اللي عليها المسجد اسمها مكان، المكين الجدران اللي بينه وبين الجدران، ده حدود المسجد. طب احنا لو شلنا الجدران يبقى المكان اتغير؟ طب ايه اللي حصل للكعبه وكلمة كعبة جت في القرآن مرتين في سورة المائدة كعبة. ولكن لما يقول بيت يبقى المكان، المكان. وسيدنا إبراهيم عليه السلام لما جه يرفع قواعد البيت، لأن البيت ده حصل عليه طوارئ كتير، البيت قبل آدم كما قلنا في اللقاء الماضي إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، وقلنا ببكة يعني إيه ومكة يعني إيه، ولا نذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بكة أرض المطاف بالبيت وأرض المطاف، مكة المدينة كلها أو الحرم كله اسمه مكة. والاثنين وردوا في القرآن، دي وردت في 96 في آل عمران بكة، ومكة جت في الآية 24 في سورة الفتح ببطن مكة. إذن البيت قبل آدم، والوضع له من؟ مش الملائكة، لأن في بعض العلماء أو تقرأ بعض الكتب يقول لك الملائكة اللي وضعته، لا، لأن ربنا قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى، والملائكة عاد، يبقى البيت هدى له برضه. يبقى البيت بالكاف والنون قبل آدم. لما حصل الطوفان في عهد سيدنا نوح عليه السلام، عارفين سيدنا نوح عاش كم سنة؟ 1000 سنة. يا عم الشيخ ده احنا بنقراها في سورة العنكبوت، فلبس فيهم 1000 سنة إلا 50. أيوة أقول لك التمييز ده كلام رب. التمييز قال 1000 سنة إلا 50 سنة؟ ما قالش كده. أمال قال إيه؟ فلبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. قال لا قبل ان التمييز اختلف تبقى الجهة منفك ماشي. يبقى سيدنا نوح لبس فيهم 1000 سنة إلا 50. تمييز 50 ايه؟ سنة. لو كان تمييز 50 سنة كنا نقول 1000 هنشيل منهم 50 يبقى سيدنا نوح قعد 950 سنة. لا، ده تمييز 50 المستثنى جه عام. ليه اختلاف التمييز ليه في 1000 سنة وفي 50 عام؟ لأن السنة شدة ودأب وكفاح وجد واجتهاد، أما العام رخاء. في أيام سيدنا يوسف عليه السلام مش قال تزرعون 7 سنين دأبا، ولما وبعد 7 سنين هيجي 7 عجاف يأكلن ما قدمتم لهم، ثم يأتي بعد ذلك إيه؟ عام. ولذلك أحبابي بتوع التواصل الاجتماعي يجي يقول له واحد كل سعادة ولا كل عيد ميلاده النهاردة، يقول له كل سنة وانت طيب. لا، الأفضل أن تقول له كل عام وأنت طيب، أو كل عام وأنت بخير، لأن العام خير أما السنة كد وشقاء. يبقى كل في فرق بين عام وبين سنة، السنة الجد والدأب والاجتهاد، أما العام فيه رخاء. طيب سيدنا نوح قعد 950 سنة ما آمن معه إلا قليل، جه الطوفان غرق الكفار وأنجاه الله هو ومن معه في السفينة. يبقى سيدنا نوح عاش بعد الطوفان كم سنة؟ 50 عام. ليه سماهم ربك عام؟ لأن لم يكن على ظهر الأرض إلا المؤمنين الموحدين. ولذلك يقال إن نوح آدم الثاني لأنه كان رسالته عامة لكل البشر بخصوصية الناس الموجودة معاه في السفينة. يبقى لما جه الطوفان بتاع سيدنا نوح هدم الكعبة. طب ولما جه سيدنا إبراهيم مع إنها قرون بين نوح وبين إبراهيم، سيدنا إبراهيم جاي في 19 قبل الميلاد، يعني من 4000 سنة. سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم لما ربنا رزقه بإسماعيل من هاجر المصرية، ستنا سارة غارت قالت له لا ما يقعدش معانا، خده ووداه فين؟ سيدنا إبراهيم خد ستنا هاجر وابنها إسماعيل الرضيع وراح وداهم فين؟ عند الحرم. طبعا الحرم في الوقت دي ما هو ليه شيء مكين، المكان موجود لكن الكعبة ما فيش مأثر له، ولا يعني المكان ده معروف لكن تقدر تحدده ما تقدرش تحدده. فسيدنا إبراهيم بيقول كما يروي القرآن إيه؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. يا الله، يبقى البيت موجود وطفل وإسماعيل طفل رضيع. طب ولما جه يؤمر برفع قواعد البيت، كان سيدنا إسماعيل شاب يقدر يساعده. اقرأ الآية: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. الله، طب سيدنا إبراهيم رفع القواعد، طب عرف من إيه؟ ها، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، بوأنا لإبراهيم مكان البيت. حبايبي الصغيرين، حبايبي الصغيرين، لو انت قاعد قدام مدرس مش هتقدر تتكلم، انت قاعد بين يدي الله سبحانه وتعالى. ها، فربنا جعل اللسان محبوس في قفصين، لسانك اخي في الله محبوس في قفصين، ربنا عامل له قفص عظم اللي هو السنان، وقفص لحم اللي هو الشفايف، حتى لا تتكلم فيما لا يعنيك. وحبايبي ان ما كانتش هتفهم الحته دي انا هوصلها لحضرتك. اسمعني يا ولد، اسمعني، اذا قلت لصاحبك والامام يخطب يوم الجمعه انصت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعه له. الجمعه مش بالعدد، الجمعه عند الاحناف بتنفع بثلاثه، لو بثلاثه هنصلي جمعه عند الاحناف، عند الشافعيه باربعين. انت قاعد في بيت ربنا، قلعت مداسك على باب المسجد، تقلع الدنيا وتقلع كل شيء على باب المسجد. تتكلم في درس، تتكلم في امتحان، تتكلم في رقم بلوس، تتكلم في ما اعرفش ايه في المسجد. لا، الكلام في المسجد ياكل الصواب كما تاكل النار الحطب. اللي عايز المسجد يتادب باداب المسجد. طيب سيدنا ابراهيم عرف القواعد ازاي تحت البيت؟ يعني سيدنا ابراهيم ما جابش اساس، ما عملش اساس، ده القواعد مبنيه من الاول بالكاف والنون. واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت، عرفناه مكان البيت. يبقى سيدنا ابراهيم عمل ايه؟ البعد الثالث مع المنشأ الهندسي، لان اي منشأة لها ثلاث ابعاد: عرض وطول وارتفاع. سيدنا ابراهيم تعامل لا مع العرض ولا مع الطول، تعامل مع الارتفاع. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. طيب بعد سيدنا ابراهيم البيت تهدم؟ ايوه. وعمر حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنه قبل البعثه بخمس سنين، جه سيل صدع البيت. ها، قريش عايزه تعمل ايه؟ عايزين يرفعوا، يهدوا، يرمموه ويجددوه، خافوا. ده بيسموه بيت الآلهة. ها، المهم انهم وافقوا بفضل من الله وكرمه على انهم يجددوا بناء الكعبة. كان عمر النبي في الوقت ده 35 سنة. لقوا الفلوس اللي معاهم الحرة الصرف الحلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قالوا ناخد الفلوس، لا فيها مهر بغي ولا فيها تجارة العبيد، ناخد المال الخالص ونبني به بيت ربنا. فالفلوس ما قدرش انهم يبنوا على قواعد البيت الأصلية، فسابوا حتة ناحية الشمال تسمى حجر إسماعيل أو الحطيم اللي عليها صور. ولما جه حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم بعث، وطبعا انتوا عارفين القصة، في وضع الحجر الأسود في مكانه وحط ثوب وجاب كل قبيلة واحد شال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام لأعدت البيت على قواعد إبراهيم. ولما ولي إمارة مكة عبد الله بن الزبير سنة 64 هجرية، راح نصلح البيت على قواعد ابراهيم، وراح ندخل الحجر في البيت، وعمل للبيت بابين، باب في الشرق وباب في الغرب. ولما ولي الحجاج بن يوسف الثقفي سنة 73 هجرية، راح مغير البناء على البناء اللي كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وترك الحطيم فيه ستة أذرع من البيت. يعني مش الحطيم كله، مش السور كله، مش من الكعبة، لا ده ستة أذرع من الحطيم من حجر إسماعيل هم اللي من الحرم. ولذلك ما يصحش وانت بتطوف انك تخش في حجر إسماعيل وتقصر المسافة على نفسك وتقول ده انا فهلوي وهعدي من الحتة دي، ما تتحسب لكش شهور لان كان ناقص من الكعبة. وبرضك الحطيم ما ينفعش تصلي فيه صلاة فرض، لكن يصح تصلي فيه نافلة. وكذلك الكعبة من داخلها لو ربنا أكرمك ودخلت الكعبة من جواه ما يصحش تصلي فيها فرض. ليه؟ لأن أنت لو اتجهت إلى أي مكان استدبرت مكانا آخر في الكعبة، لكن تصلي فيها سنة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. طب سؤال بيدور في بعض أذهان الشباب الحلوين دول، هي الكعبة من جوه فيها إيه؟ الكعبة مبنية على الجهات الأصلية الأربعة. الكعبة مش واخدة جهات فرعية، واخدة الجهات الأصلية الأربعة: شمال، جنوب، شرق، غرب. الشمال جهة حجر إسماعيل، وبيسموهم حتى الركنين إيه؟ الشاميان، لأنهم جهة الشام، جهة الشمال. أما الركن اللي ما بين الركن اليماني، الجدار اللي فيه الركن اليماني والحجر الأسود، ده جهة اليمن، ده الإبلي. الجدار اللي فيه الباب ده الجهة الشرقية جهة العراق. الجدار اللي يقابل اللي فيه الباب الجدار الغربي اللي احنا بنتجه اليه في مصرنا الحبيبة للصلاة. طب الجدارات متساوية؟ الجدران بتاع الكعبة متساوية؟ لا. الجدار الشامي اللي هو جهة شمال 9 متر و98 سنتي. طب الجدار الإبلي اللي هو ما بين الحجر الأسود وما بين الركن اليماني 10 متر وربع. طب الجدار الشرقي 11 متر و88 سنتي. طب الجدار الغربي 12 متر و15 سنتي. ولذلك تيجي في بلد زي بلدنا تلاقي معظم بعض المساجد الشباب الصغير يقول لك ده اختلاف القبلة اختلفت. تيجي هنا بتاخد انحراف، تروح الأنصاري كأنك واقف كده، ها؟ تروح مثلا السلام في انحراف، تروح مثلا البرعة في انحراف. ليه؟ لأن لما بيجوا يحددوا القبلة لازم تكون القبلة مواجهة لل 12 متر و 15 سنتي. طيب اللي قاعد إن حد عايز يبص لي هيبص كده؟ طب واللي كده ما هيبص كده؟ طب واللي في الوسط هيبص كده؟ إذا الانحرافات ديت مش جاية عشوائية، ده جاية عشان قبلة المحراب يقابل ال 12 متر و 15 سنتي اللي هو الجدار الغربي في الكعبة، زادها الله تشريفا وتعظيما. طب الكعبة ارتفاعها قد إيه؟ ارتفاعها 15 متر بالشيزوران اللي فوق، لأن هي والكعبة مسقفة سقفين اتنين فوق بعض. الكعبة لها سقفين اتنين فوق بعض، ظل ظليل، ظل ظليل، لها سقفين. طب الكعبة من جوه فيها ايه؟ قارورة فيها مسك للكعبة وعطر للكعبة يكفي عام، بتتغير كل سنة القارورة دي. فيها مسك للكعبة، بعضكم بيشوفها في التلفاز، بعض العمال او الموظفين في خدمة البيت بيمسح بحتة قماشة، ده القماشة دي بتبقى معطرة بعطر خاص بالكعبة، ماشي؟ فيها ايه كمان من جوه؟ 3 عواميد. الكعبة فيها 3 عواميد من خشب التيك ومبطنة بالسندس الاخضر. طب وفيها ايه كمان؟ فيها سلم، سلم حلزوني، سلم حديد، ما يسعش الا فرد واحد يطلع. طب يطلع ليه؟ لو انت طلعت على بيك على ظهر المسجد وتشوف ظهر الكعبة بتلاقي في الجهة الشمالية حاجة بارزة في السقف، حاجة بارزة في السقف حوالي متر الا شوية او في متر الا شوية، البتاع البروز دي قصاد السلم بالظبط عشان العمال لما يغيروا الكسوة ها يطلعوا من السلم ده ويشيلوا الغطا، والغطا دي عشان المطر لو مطرت الدنيا ما ينزلش على السطح اللي تحت الكعبة، السطح الاسفل في الكعبة. يا سلام الله. طب اذا دخلت الكعبة صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة عند باب يسمى باب التوبة، لكن ما يصحش تصلي فريضة. طب عدد المداميك اللي في الكعبة كام؟ ارتفاع المداميك، عدد المداميك كبناء، ها؟ 27 مدماك. 27 مدماك. طيب يبقى أسرى منين؟ من المسجد الحرام، ولها إن شاء الله إذا أذن الله ببقاء ولقاء نوسع أكتر، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وعرفنا قلنا أقصى ليه؟ الذي باركنا حوله. خلي بالك باركنا إيه؟ ما قالش باركنا فيه، قال باركنا حوص. اذا كانت البركه حواليه يبقى هو ايه؟ يبقى هو البركه بعينه. ده انت حتى في لغات لما تيجي تقول فلان بيمشي مع الحاج فلان، واللي يمشي مع الحاج فلان ده في نعمه. امال يبقى الحاج فلان ده ايه؟ ها؟ يبقى البركه حوالين ايه؟ حوالين الاقصى الذي باركنا حوله. ايه كلمه بركه؟ الباء والراء والكاف. ممكن تقول بركه، وممكن تقول بركه بالحركات والسكنات بتاعه الحرف. طيب بركه يعني ايه؟ مجمع من الميه، كل ما تاخد منه يجيله ميه جديده، بركه. وبركه بركه، اما بركه دنيويه او بركه دينيه. البركه الدنيويه العلماء توصلوا ان ارض الشام اقصب الارض اللي خلقها ربنا. طيب يبقى بركه ايه؟ دنيويه. طب بركه دينيه، مهبط الانبياء وقبله المسلمين الاولى وبدايه معراج رسول الله ونهايه الاسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب يعني ليه دخل؟ ما هو كان هو المسجد الاقصى ده مع بني اسرائيل. طب الاسراء جه للمسجد الاقصى ليه مع انه ما كانش تبع المسلمين في الوقت ده؟ عشان يخش في مقدسات المسلمين، عشان الاقصى يخش في مقدسات المسلمين، وكان القبله الاولى للصلاه ومصرى رسول الله ونهايه رحله الاسراء. ولذلك احنا كمسلمين مخطئين. ليه؟ بنشوف بعينينا ما يحدث للأقصى ولأرض الأنبياء، تطالعنا الأحداث في كل لحظة، ونرى من الصهيون غدرا مجسما أتباع خير خلق الله. ماذا أصابنا لنترك القدس للبغي مغنما؟ سبحان من أسرى نسيتم نزولها، نسيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم، نسيتم أن النبي بالأقصى صلى وسلم. أرأيتم أرض الأنبياء وما تعاني من جراح؟ عبثوا بأرجباح الضحايا في انتشاء وانشراح. يا أمة الإسلام، لا بد من صنع الرجال وصنع السلاح. السلاح لوحده ما ينفعش، ورجالة من غير سلاح ما تنفعش. لا بد من صنع الرجال وصنع السلاح. طب المصنع اللي بيطلع السلاح عارفينه تبع الجيش وتبع وزارة الحربية. طب المصنع اللي بيطلع رجالة فين؟ المساجد. المساجد هي المصانع اللي بتطلع الرجال. لا بد من صنع السلاح وقبله صنع الرجال. لا يصنع الرجال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن الكريم، في ظل الأحاديث الصحاح. يا أمتي صبرا، فليلك كاد يصفر عن صباح، والليل مهما تشتد ظلمته لا بد أن يأتي ويقال الفجر لاح. يبقى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء إماما. طب إزاي صلى بهم إمام؟ اوعى تقول إزاي مع قدرة ربك، لأن ربك محمد صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا بذاتية محمد بشر، إنما الذي فعل هذا هو الله، هو الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال إن الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونحمدك ربنا حمد الشاكرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بدأت رحلة المعراج من الأقصى إلى ما بعد سدرة المنتهى، الرحلة دي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم كان له ثلاث حالات فيها. الحالة الأولى ببشريته، ما هذا يا جبريل، ده في رحلة الإسراء، ما هذا يا جبريل، هذا كذا هذا كذا هذا كذا. طيب لما جت في رحلة المعراج ما بقاش يسأل هذا كذا ولا هذا كذا، ها بقى ايه، تحول من البشرية الى قانون الملائكية. ولما جم عند سدرة المنتهى سيدنا جبريل قال له تقدم انت، فانك لو تقدمت احترقت، اما انا لو تقدمت احترقت. يوم سيدنا النبي يقول لسيدنا جبريل ايه، هكذا يطرق الصديق صديقه، ده احنا جايبينها سوي. بقى جاي في الحته دي وتسيبني. سيدنا جبريل راح يقول له ايه، وما منا الا له مقام معلوم، تقدم انت يا محمد. تقدم محمد صلى الله عليه وسلم وما زال يسبح في الانوار الالهيه الى ان فرض الله عليه الصلاه. فرضت الصلاه، ايه الملمح اللي ناخده او الحته اللي نحط تحتها مليون خط؟ ما احنا عندنا العبادات الشعائريه كام؟ خمسه. الشعائر اللي في الاسلام خمسه، اللي هو من حديث بني الاسلام على خمس: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، اقام الصلاه، ايتاء الزكاه، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيل. طيب اشهد ان لا اله الا الله طلع عشان يقولها له في السماء؟ لا، جات له بوحي. ايتاء الزكاه بوحي، صوم رمضان بوحي، الحج بوحي، الا الصلاه. يا سلام. طيب نضربها مثل في حياتنا العاديه، اما يكون رئيس لموظفين ويهمه امر، يقوم يقول له فلان خلي بالك من الامر ده. طب ولما يكون مهم قوي قوي يستدعيه لمكتبه، تعالى يا فلان كلم الباشا خلص المهمه دي. يبقى انه الاهم، ها، لما ياخده فوق ويوحي اليه مشافهه من الله سبحانه وتعالى الى محمد بالصلاه، يبقى ايه اللي ناخده؟ انك انت يا اخي في الله لما تصلي عرجت الى السماوات العلى، عرجت صلاتك، مش انت اللي هتطلع، انت زي من طين، ها، عرجت صلاتك الى، ولذلك هي العضو، هي الشرع، الفرع في الشرع الذي لا يسقط ابدا، لا يسقط الصلاه ابدا. اشهد ان لا اله الا الله بتقولها في العمر كام؟ ممكن يكفيك مره، ها، قال لك قولها وانت متوضي، تقولها وانت متوضي وانت من غير وضوء، تقولها في المسجد، تقولها في الغيط، تقولها وانت نايم، تقولها وانت لابس، ها، تقولها وانت لابس، تقولها وانت عريان. الصلاه لا، ده لها شروط، تحدد لها زمان وتحدد لها شروط. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، اللي هو الوضوء شرط، استقبال القبله شرط. يا الله، يبقى نحط لها شروط. وتحديد الزمان مش انت اللي تحدده، انت تحدد المكان. تيجي تصلي في الرضوان ما حدش هيقول لك لا، تصلي في الانصاري ما حدش هيقول لك لا، هتصلي على رشه المسقى ما حدش هيقول لك لا، هتصلي في المصنع ما حدش هيقول لك لا. لكن الزمن مش بايدك، الزمن في ايد الشرع. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طب بلمحه في الحته دي، احنا بنصلي دلوقتي ايه، الظهر او الجمعه النهارده، في غير الوقت اهو بيصلي العصر، وفي غيرنا بيصلي الفجر، وفي غيرنا بيصلي الظهر، وفي غيرنا بيصلي العشاء، نفس الوقت ده اهو. ولذلك الله اكبر لا تنقطع ابدا، مش بس بوقت، يعني مش كل الجهات بتقول الله اكبر للظهر، لا، ده فيها ناس بيقولوا الله اكبر الان للعصر، وفيها ناس بتقول الله اكبر للمغرب، وفيها ناس بتقول الله اكبر للفجر، وفي ناس بتقول الله اكبر للعشاء. اذا الله اكبر لا تنقطع ابدا وبجميع الاوقات في كل لحظه. ولذلك بعض المتصوفين راح قايل هنا ايه، يا زمن وفيك كل الزمن. يبقى الصلاه يجب علينا نحافظ عليها ولا ايه، ها، ولا نيجي نصلي نصلي ونتكلم، ولا نيجي نصلي عشان اقابل فلان؟ يا اخوانا لابد في العمل من اخلاص ومتابعه، لابد من إخلاص ومتابعة. الإخلاص إنك أنت جاي تصلي لله لله. الإخلاص سر بينك وبين الرحمن، لا يطلع عليه إنسان ولا يكتبه الملكان ولا يفسده شيطان، إنما هو سر بينك وبين الرحمن. طب والمتابعة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وللحديث إذا أذن الله ببقاء ولقاء بقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم جمعة ساعة إجابة، فادعو الله عسى أن تكون هذه الساعة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا نسألك لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا مؤمنا خاشعا، وبدنا هينا لينا بطاعتك على البلاء صابرا، وزوجة تعين على أمر الدين والدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا إنا نسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العمر أسعده، ومن العيش أرغده، ومن العمل أصلحه، ومن الرزق أوسعه، ومن العلم أنفعه. ربنا آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. كم يمضى الموت من